نقرأ في بعض كتب السلف أنهم كانوا يخبرون الشخص إن أكل أكلة مع المبتدأ، ثم نسمع من يقول يجب الرفق بأهل البدع والمخالفين كالليبراليين والرافضة والمبدع وأشباههم، فما الرد على هذه المقولة؟ هذه ترد نفسها، المقولة هذه ترد نفسها. نرفق بأناس خطر على الأمة، إذا رفقنا بهم أهلك الأمة، فلا بد من كف شرهم ومقاومة شرهم، لا بد من مقاومة شرهم وتحذير الأمة منهم بعد دعوتهم وبيان الحق لهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فلا بد من مقاومتهم، ولا يجوز السكوت عنهم. نعم.